نواصل في حديث عمدة الأحكام في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث فيه مسائل. الأولى: يدل هذا الحديث على مشروعية الرهن، وقد وردت مشروعيته في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. المسألة الثانية: المقصود من الرهن توثقة الدين، فإن تعذر الاستيفاء من ذمة الراهن فالاستيفاء يكون من ثمن الرهن. يعني إذا تعذر وفاء الدين من استدان ورهن فإن الوفاء وفاء الدين يؤخذ من الرهن. نعم، عفوا. المسألة الثالثة في الرهن: كما يصح رهن الأعيان فإنه يصح رهن الحيوان، وإذا كان الحيوان مرهونا فإنه يجوز الانتفاع به، يجوز لمن عنده الرهن أن ينتفع بالحيوان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والرهن، هذه المسألة الرابعة، يجوز في الحضر كما يجوز في السفر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما الآية فليست تخصيصا بحال السفر. الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذه الآية فيها السفر وفيها ذكر الرهن في السفر، ولكنها ليست خاصة بحال السفر، وإنما يعني ربما يعني تحتاج إلى تأمل لماذا ذكر السفر في الآية، وإلا فإنه ليس بتخصيص عند جمهور أهل العلم. المسألة الخامسة: إذا حل الأجل، أجل الدين، فإن المرتهن لا يستحق الرهن. الذي عنده الرهن، الذي له الدين، لا يستحق أن يأخذ هذا الرهن، وإنما يعني إذا لم يستطع الراهن قضاء دينه فإن القاضي يعني المسؤول الحاكم يبيع الرهن ويأخذ قدر الدين، يأخذ قدر الدين من هذا الرهن، وما بقي من القيمة يرجعه إلى الراهن. هذا الحديث الذي معنا، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، فيه أن التعامل مع الكفار في البيع والشراء جائز، وفيه أيضا أن التعامل مع من يعني قد يكون يأكل الربا مثلا أو عنده مال حرام يجوز كذلك التعامل معه في البيع والشراء، فإن اليهود يأكلون الربا كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ووصفهم بذلك، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في غريب الحديث: مطل الغني ظلم. المطل هو المد، وهو تطويل المدة التي ضربها الغريم اللي هو الدائن للمدين ليستوفي الحق. يعني إنسان أعطى إنسانا قرضا وضرب له أجلا، فإذا جاء الأجل يماطل هذا المستدين، ولا حاجة للمماطلة، يعني هو يكون غنيا فيماطل فهذا الفعل والمماطلة من شخص مليء من شخص غني سماها النبي صلى الله عليه وسلم ظلما. ولذلك جاء في الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إن صح هذا الحديث فهو في هذه الصورة يحل عرضه وعقوبته، يعني يجوز لصاحب الدين أن يعني يأخذ أو ينال من عرضه، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا مظلوم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ظلما. إذن مطل الغني ظلم، هذا معنى الكلام. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء الذي عنده مال يستطيع الوفاء به. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. سنذكر الآن الصورة التي تمثل الكلام، كم سنقدم بعض المقدمات المهمة. إذا نقول هناك مسائل في الحديث، تكلمنا عن المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذا الحديث يذكر في باب الحوالة عند الفقهاء. هذا الحديث يذكر في باب الحوالة عند الفقهاء. الحوالة مأخوذة من التحول وهو الانتقال، وفي الشرع تعريف الحوالة شرعا هي نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. المسألة الثالثة، تعريف هذه الألفاظ المذكورة في النقطة الثانية، المحيل والمحال عليه. صورة الحوالة تتكون من كم شخص؟ من يجيب؟ صورة الحوالة تتكون من كم شخص؟ طيب إذا قلنا أنها تتكون من شخصين، تتكون من شخصين، اذكروا لنا التعبير عن هذين الشخصين، تعبير باللفظ محيل وإيش؟ محيل ومحال. محيل ومحال. طيب المحيل أحال المحال إلى من؟ ها؟ المحيل أحال المحال إلى من؟ إذا قلنا محيل ومحال ما اكتملت الصورة. كيف محيل ومحال؟ هذا المحيل أحال المحال إلى المحال عليه. جميل. إذن تتكون من كم صورة الإحالة؟ الحوالة تتكون من كم شخص؟ من ثلاثة أشخاص وليس من شخص. محيل ومحال ومحال عليه. إذن صورة الحوالة أن يكون شخص، أن مثلا، طيب لنقل أن شخصا أقرض شخصا، ثم هذا المقرض استدان من شخص ثالث. شخص أقرض شخصا ثم استدان من شخص ثالث، فحل أجل الدين الذي استدانه من الثالث. فجاء الشخص الثالث لهذا الذي استدان الأول فقال أعطني وفاء ديني، فيقول له هذا الأول اذهب إلى فلان فإنه قد أخذ مني دينا وقد حل أجل الدين، فاذهب فخذ منه هذا الدين. هذه هي صورة الحوالة. واضح الصورة للجميع ولا غير واضحة؟ جميل جدا. إذن هذه هي الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الثالث الذي أراد وفاء دينه حين أحاله الأول إلى الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوصي هذا الشخص أن يتبع، يعني لا يعسر ويقول لا أنا استدنت منك أنت، أخذ الوفاء منك أنت، ما لي دخل في الثالث أو في الثاني، لا تذهب مدري تطول الموضوع وتفعل كذا وتفعل كذا كما يفعل كثير من الناس عسيري الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يتبع. هل هذا الأمر للوجوب أو هو أمر للاستحباب؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور يرون أنه للاستحباب، قالوا لأن الحوالة معاوضة يشترط لها الرضا من المحيل والمحال فيستحب له القبول، لأن الأصل أن دينه في ذمة المحيل. وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى أن الأمر للوجوب، وهذا الأصل طبعا، الأصل أنه أمر والأمر للوجوب، وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري والصنعاني رحمه الله، يقول لا أدري ما الحامل على صرفه أم ظاهره. على كل حال هي مسألة اختلف فيها هل هي الوجوب أو الاستحباب، ولكن الذي يهمنا أن في المسألة أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتركه المحال ولا يعسر بذلك. المسألة الأخيرة في هذا الباب هي ذكر شروط الحوالة. شروط الحوالة، طبعا الحوالة كما قلنا بصورة شرعية حتى على عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المحال على الاتباع، ولكن هناك شروط. الشرط الأول اتفاق الدينين جنسا وصفة كذهب بذهب، يعني هذا استدام من هذا مثلا 20 دينارا والثاني أخذ من الأول 20 دينارا ذهبا أيضا، فهنا الدينان متطابقان. يعني مثلا ما يأتي الذي استدان، عفوا الشخص المدين الذي استدان وأدان اللي هو الشخص الأول عندنا، يكون مثلا يعني الأول، عفوا الشخص الثاني أخذ منه 20 كيلو تمر، الثاني استدان من الأول 20 كيلو تمر، والأول استدان من الثالث 5 دنانير ذهب، فحينما أراد الثالث أن يعني يأخذ دينه وفاء دينه من الأول، قال له الأول اذهب إلى الثاني فإني قد أقرضته 20 كيلو تمر، وعشرين كيلو تمر تساوي 5 دنانير، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تتبع وأن تحال، يعني أن تقبل بهذه الحوالة. هنا اختلف الدين، هذا تمر وهذا ذهب، فلم يتوفر شرط الحوالة، لكن إذا كان ذهبا وذهبا أو نقود كما في عصرنا الآن أوراق نقدية لا بد أن يقبل، أو يعني يكون هذا شرطا يحقق الصورة الشرعية للحوالة. الشرط الثاني اتفاق الدينين حلولا وتأجينا، يعني ما يقول اذهب للثاني وخذ منه الدين ويكون باقي على وفاء دين الثاني 2 شهر، يأتي الثالث يقول طيب يا أخي أنت حل وفاء دينك الآن، ليش تؤخرني 2 شهر، تحيلني على شخص تؤخرني 2 شهر، هذا ما يجوز. لا بد أن يكون الدين حالا هنا وهناك، الأجل واحد. الصورة الثالثة رضا المحيل، وهو الذي مثلنا عليه بالأول. قال ابن قدامة في هذا الشرط لا خلاف فيه، يعني نفس المحيل لا بد أن يكون راضيا بهذه الإحالة وليس المحال المحيل. الشرط الرابع والأخير أن يكون المحال عليه مليئا، والمليء هنا الموسر غير المماطل، يعني ما يكون إنسان معروف بالمماطلة هذا المحال عليه، فهذا يؤدي بضرر إلى أو على الشخص المحال، والله تعالى أعلم. نعم، إذا كان المبلغ، السؤال إذا كان المبلغ زائدا عند الشخص الثاني، إذا كان زائدا يعني أكثر من الدين الذي أخذه الثالث الذي يطلبه الثالث، نعم قال اذهب واستوفي منه حقك، فإن عندي حقك وزيادة، أو فإن عنده حقك وزيادة. نعم، لا يشترط أن يكون متماثلين، يعني لابد أن التماثل الذي لا زيادة فيه، لا، المقصود أنه يكون يوفي القضاء، ما يكون أقل.